بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ومنها، يعني من شروط صحة الصلاة، لا يزال الكلام حول شروط أو حول بيان شروط صحة الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح، لافتراض السجود على سبعة أعظم، لافتراض السجود على سبعة أعظم. قال: واختاره الفقيه أبو الليث، وأنكر ما قيل من عدم افتراض موضعها، من عدم افتراض طهارة موضعها، ولأن رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة. إذن عندنا رواية أن الإنسان صلى وكان واقفا أو أثناء سجوده كان تحت كفيه وتحت ركبتيه نجاسة مانعة، صحت صلاته. قال: هذه الرواية الشاذة. ليه؟ لأن الأصل أحبابنا أن العلة في الفساد، العلة في الفساد أن وضع العضو على النجاسة هو بمنزلة حملها. أما أنت تضع يدك أو جبهتك أو تقف على نجاسة، هذا وضع العضو على النجاسة هو بمنزلة حملها. لذلك قال الفقهاء: هناك أعضاء يكره وضعها على الأرض أثناء الصلاة، كالذراعين مثلا، يكره لي أن أضعه على، أن أضع الذراعين على الأرض أثناء السجود، وقد ورد النهي عن ذلك. على الرغم من أن هذا العضو الذي يكره لي أن أضعه على الأرض، فلو أني وضعته يشترط أن يكون موضعه كذلك طاهرا. ليه؟ لأن العلة في الفساد أن وضع العضو على نجاسة هو بمنزلة حمل هذه النجاسة. فلما وضعت هذا الذراع على هذه النجاسة أكون بمثابة من حمل النجاسة على ذراعي، بذراعي. قال: ومنها طهارة موضع الجبهة على الأصح. من شروط صحة الصلاة أن تكون موضع الجبهة كذلك طاهرا. قال: على الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشترط طهارة موضع السجود بالجبهة، يعني لو أنه سجد على نجاسة مانعة بجبهته صلاته صحيحة. وهذه الرواية مبنية على جواز الاقتصار على الأنف في السجود. في عندنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح السجود لو أنه سجد بأنفه ولم يسجد بجبهته. فلو أن إنسانا بناء هذه الرواية سجد بجبهته وأنفه، سجد بجبهته وبأنفه، وكان قد وضع جبهته على موضع على نجاسة غير نجاسة مانعة من صحة الصلاة، ما الحكم؟ قال: جاز صلاته. ليه؟ لأن سجوده تم. إذا قلنا سجوده غير صحيح بجبهته ولكنه صحيح بأنفه، وعلى فرض لو كان تحت أنفه نجاسة، هذه النجاسة مهما كانت كبيرة هي غير مانعة. ليه؟ لأن حجم الأنف صغير، فيكون سجوده على نجاسة غير مانعة. وبالتالي لو كان ساجدا على نجاسة بأنفه وجبهته صلاته سجوده صحيح. هذا إيش؟ مبني على الرواية القائلة بجواز الاقتصار على الأنف، بجواز الاقتصار على الأنف في السجود. أما الرواية الصحيحة المعتمدة أنه لا يصح الاقتصار في السجود على الأنف، بل الأصل في السجود هو في الجبهة، وإنما نضم الأنف إلى الجبهة في السجود على سبيل الوجود. لذلك قال الشيخ هنا: ومنها طهارة موضع الجبهة على الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قولهما، قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله، قال: ليتحقق السجود عليها. ليتحقق السجود عليها، قوله ليتحقق السجود عليها علة لاشتراط طهارة موضع الجبهة. يعني لما نقول يشترط طهارة موضع الجبهة؟ ليتحقق السجود على الأرض وعلى الجبهة، فإذا كانت النجاسة مانعة لم يقع السجود بالجبهة. وكما قلنا قبل قليل أن وضع العضو على السجود على النجاسة هو بمثابة حملها، فلا يصح السجود، فلا يصح السجود. تفضل. قال: لأن الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح، يصير الوضع معدوما حكما بوجوده على النجس ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية. قوله الآن لأن الفرض، يقول الشيخ الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، قال: قوله لأن الفرض هذا علة لمحذوف، تقديره إن اشتراط طهارة موضع الجبهة لازم على القول الراجح باستراض وضعها، باستراض وضع الجبهة، ولازم كذلك على القول المرجوح. وعلى القول المرجوح ليه؟ وهو القول المرجوح وجواز الاقتصار على الأنف في السجود. وعلى القول المرجوح كذلك لازم، لأن الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة كما قلنا، ولكن لما أنا وضعت الأنف الآن على النجاسة، لو وضعت الأنف على النجاسة صار الوضع معدوما حكما، صار وضع الأنف على الأرض أو على النجاسة الموجودة على الأرض صار الوضع معدوما حكما بسبب وضع الأنف على هذه النجاسة، وبالتالي يكون السجود لا يصح على الروايتين، لا يصح السجود على مكان فيه نجاسة على الروايتين، على رواية جواز الاقتصار بالأنف على في السجود، وعلى الرواية التي تقول لا يصح الاقتصار على الأنف في السجود. على كلا الروايتين لو أنه سجد على نجاسة لا يصح. وضحت أو أعيد؟ تمام، واضح العبارة إن شاء الله. قال: ولو أعاد السجود على طاهر في ظاهر الرواية. يعني مثلا لو سجد على نجس ملحق تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد. أما أبو يوسف فقال تفسد هذه السجدة فقط التي سجدها، فإن أعادها على مكان طاهر صحت صلاته عند أبي يوسف ولم تصح عند أبي حنيفة ومحمد. لذلك قال: ولو أعاد السجود على طاهر في ظاهر الرواية لا تصح هذه السجدة، لأن الآن أول الصلاة كان صحيحا ثم بعد ذلك هذه السجدة فاسدة، فإذا أتممت الصلاة يكون مبنيا على فاسدة، والمبني على فاسد لا يصح. قال: ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق. يعني أن إنسانا سجد بجبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، كل الأماكن طاهرة إلا أنفه تحته في نجاسة، قال صح السجود. ليه؟ قال لأن السجود الأصل أن السجود يكون بإيش؟ بالجبهة، فتحتها طاهر، والأنف قلنا هو أقل من المقدار المانع، فلا يضر وجود نجاسة تحت أنفه، لأن هذه النجاسة وإن كانت مغلظة هي غير مانعة. إذن ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق، لأن الأنف أقل من الدرهم ويصير كأنه اقتصر على الجبهة يعني في السجود مع الكراهة، يعني مع كراهة التحريمية، مع الكراهة التحريمية، لأنه قلنا لما وضع أنفه على هذه النجاسة كان الوضع كلا وضع حكما، انعدم الوضع حكما بسبب وجود هذه النجاسة، فيكون من سجد بجبهته وأنفه ولكن تحت أنفه نجاسة يكون كمن اقتصر على جبهته في السجود، فيكون مرتكبا للكراهة التحريمية، لأن ضم الأنف إلى الجبهة في السجود واجب من واجبات الصلاة. قال وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة، طهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة، وطهارة المكان ألزم من الثوب يعني ألزم من طهارة الثوب المشروط نصا بالدلالة. قوله بالدلالة متعلق بقوله ألزم، التقدير وطهارة المكان ألزم بالدلالة معناه أنه ثبت كون طهارته، معناه أنه ثبت كون طهارة المكان ألزم من طهارة الثوب بدلالة النص، بدلالة النص، إذ لا وجود للصلاة بدون المكان وقد توجد بدون ثوب. يعني الآن يستدل الشيخ لما كانت طهارة المكان ألزم من طهارة الثوب، قال لأنه لا وجود للصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب. بعد أن ذكر أن طهارة المكان ألزم من طهارة الثوب قال ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده. يعني كان الآن أثناء السجود موضع الجبهة واليدين والركبتين والرجلين طاهر، وكان تحته أو تحت بطنه إن صح التعبير أثناء السجود يوجد نجاسة، فأثناء سجوده ثوبه وقع على هذه النجاسة، وقع ثوبه على هذه النجاسة، هل يضر؟ قال لا يضر بشرط أن لا يعلق من النجاسة شيء بثوبه. إذن ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده. قال ومنها من شروط صحة الصلاة ستر العورة، للإجماع على استراضه، أجمعت الأمة على استراض ستر العورة في الصلاة ولو في ظلمة. هل عندنا هنا أمران؟ أول شيء العورة يجب سترها، يجب لما قال ستر العورة يجب ستر العورة إن حتى ولو كان بماء كدف، لو فقد ما عنده ثياب، يجب ستر العورة بأي شيء يستطيع من خلاله أن يستر عورته من أجل الصلاة، بماء كدف، بطين، بورق شجر، بأي شيء ينبغي أن يستر عورته من السرة إلى ما تحت الركبة، عفوا الماء الكدر مثلا أمامه نهر يقوم بتحريك المياه هكذا فتتحرك التأتربة بالماء فيصبح الماء كدرا، فإذا ما جلد يصلي قاعدة يجب أن يصلي في النهر فتنسدل تستر عورته بهذا الماء الكبير. العورة معناها في أصل اللغة هي كل ما يستقبح ظهوره، كل شيء يستقبح يكره يعد قبيحا ظهوره فهو من العورة، فهو عورة، سواء كان متعلقا بالذوات بالذات أو بمعنى من المعاني. لذلك قالوا الكلمة القبيحة يقال لها كلمة عوراء، لأن العورة مأخوذة من العور وهو النقص، فيقال الكلمة القبيحة هي كلمة عوراء، كلمة نقص. وكذلك كل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة. لذلك كان العرب في جاهليتهم والعرب بعد الإسلام والمسلمون بعد الإسلام كانوا يعتقدون أو الإسلام جاء بأن المرأة عورة مستورة. ليه؟ لأنه يقبح إظهار المرأة أنفة وحياء وتدينا، وكشفها يقبح عقلا ودينا، فكانت المرأة إيش؟ عورة مستورة. إذن ليس كل ما يستر هو قبيح، ولكن كل ما يجب ستره يقبح كشفه، إما لأنه قبيح لذاته كما هو الحال في السوءتين القبل والدبر، أو لأن كشفه يعبر عن قلة حياء الكاشف وعدم مروءته وخلوه من الأنفة وعزة النفس. وما جاء الإسلام إلا ليحفظ كرامة الإنسان، فلذلك ألزم على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة، وألزم المرأة أن تستر جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. قال منها ستر العورة بالإجماع على افتراضه ولو في ظلمة. لما قال في ظلمة ولو في ظلمة أراد أن ستر الواجب في الصلاة أن ستر العورة واجب في الصلاة ولو خارجها. ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها حتى ولو في الخلوة. الإنسان يتجرد هكذا من ثيابه ويجلس، كثير الفقهاء قالوا هذا يجب عليه أن يستر عورته حيث لا يأمن أن يطلع عليه، وبعضهم قال إن أمن من أن يطلع عليه فهذا فيه شيء يعني من قلة الحياء لا ينبغي أن يكون. طبعا الواجب هو ستر ما بين السرة والركبة، حتى رأى الفقهاء قال في الخلوة المرأة، حتى المرأة في الخلوة أو في بيتها حيث كان يعني تتمشى صح التعبير، حتى في بيتها يجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة. يعني تلبس زوجتك أمامك في البيت منتصف الفخذ مثلا، هذا بعض الفقهاء قال هذا ممنوع شرعا إن كان إيش في البيت أمام زوجها. ليه؟ لأن هذا قال في كشف العورة، هذا ما قاله بعض الفقهاء. ولكن الذي أراه والله تعالى أعلم أن هذا لا مانع، أن هذا لا مانع منه حيث تأمن المرأة من أن يطلع عليها غير زوجها، حيث هي تظهر له مفاتن جسمها يعني من أجل أن تشبع غريزته كرجل، ومن أجل أن تشبع كذلك هي غريزتها كأنثى. المرأة طبيعة الذات يعني تحب أن يعني أن تظهر مفاتنها أمام زوجها، وكذلك هو يحب أن يرى مفاتن زوجته. والله تعالى أعلم. على كل يعني الفرق أن إذا أفتينا الناس بأن هذا لا يجوز نوقعهم بالحرج، الذي أراه أن نقول بأن هذا الأمر خلاف الأولى أو فيه كراهة، والأولى الإنسان أن يبتعد عنه والله تعالى أعلم. الله قال والشرط سترها من جوانبه على الصحيح، والشرط أن تستر العورة من جميع الجوانب ليس من القبل فقط أو من الدبر فقط. قال ولا يضر نظرها من جيبه، في قول عامة المشايخ. ما هو الجيب؟ الجيب هو الشق الذي يجعل هكذا عند النحر، عند العنق، هذا الجيب، هذا يعني المقدار، هذا يسمى الجيب. فلأن الإنسان أثناء الركوع أثناء السجود انفتح جيبه هكذا، فنظر إنسان فرأى عورته، أبصر عورته، أو هو أثناء سجوده أو ركوعه أبصر عورته، لا يضر. قال ولا يضر، يعني لا يؤثر في صحة الصلاة، صلاته صحيحة. ولا يضر نظرها من جيبه في قول عامة المشايخ، ولا يضر لو نظرها أحد من أسفل ذيله، يعني هو ساجد، جاء إنسان من أسفل القميص، أسفل الجلابية، بقصد أو بغير قصد نظر فأبصر عورته وعورة المصلي، قال لا يضر، لا يضر، لأن التكلف لمنعه فيه حرج، لا سيما وقد كانوا في زمانهم كانت قمصانهم أو جلاليبهم إن صح التعبير إلى منتصف الساق أو إلى الكعبين، إن طالت كانت إلى الكعبين، فربما يظهر شيء من عورته إن لم يكن قد لبس السراويل تحت هذا القميص تحت الجلابية. قال والثوب الحرير والمغصوب، الثوب المغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة، يعني مع الكراهة التحريمية. الثوب الحرير، لو صلى إنسان بثوب حرير، ذكر طبعا الأنثى يجوز لها أن تلبس الحرير الطبيعي، والمقصود هنا الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي المصنوع من المايل وغير ذلك فهذا يسمى حريرا وهو ليس بحرير، أما المراد الحرير الطبيعي الذي تنتجه دود القز. لبس ثوبا حريرا صحت صلاته مع الكراهة التحريمية، ليه؟ لأن الحرام هو اللبس، أما الانتفاع بسائر الوجوه، الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام، أما المحرم فقط هو أن يلبس الحرير، فصلاته صحيحة، هو ستر عورته، انتفع به حيث ستر عورته فصحت صلاته، ولكن حرم عليه من إيش؟ من جهة أنه ارتدى ولبس هذا الثوب الحريري. والمغصوب كذلك، الثوب المغصوب الصلاة فيه جائزة، ولكن يعاقب يوم القيامة، يعاقب يوم القيامة بظلمه، يعاقب بظلمه، فما كان بينه وبين الله من حيث العبادة والصلاة فهو يثاب عليه، أنت صليت تثاب على صلاتك، ولكن ما كان بينك وبين العباد من غصب أموالهم فهل تعاقب عليه. فالصلاة بالثوب المغصوب صحيحة ولكنها حرام. كذلك أرض المغصوب، أرض الغير، أنت تمشي في الطريق تريد أن تصلي فدخلت بستان فلان من الناس بدون إذن منه، هذا لا يجوز، يحرم، لا سيما إن كان هذا البستان مصورا، هذه الأرض مصورة، فاقتحمت أنت السورة ودخلت وقعدت، هذا حرام قطعا، لأنه يستدل بالستر على عدم الإذن، يستدل بالسور بالتصور على عدم الإذن. أما لو لم يكن هناك سور وعرف من أهل هذه البلدة السماح للناس بالدخول فلا مانع من الدخول. قال والمستحب أن يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه، قميص اللي هو الجلابية يعني، وإزار يعني ما يستر من عورته إلى ركبته، وعمامة يعني السروال، يقوم السروال مقام الإزار، وعمامة، ويكره في إزار مع القدرة عليها، يعني يكره أن يكتفي بالإزار يعني ما يستر من العورة من السرة إلى الركبتين مع القدرة على القميص والعمامة. قال ومنها من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، الله، الاستقبال القبلة، استقبال القبلة هو شرط ولكن الفقهاء قالوا هو شرط زائد. هو شرط زائد. إيش يعني شرط زائد؟ يعني هو ليس مقصودا لذاته، استقبال القبلة ليس مقصودا لذاته. ليه؟ لأن المسجود له في الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا شرط السجود واستقبال القبلة لاختبار المكلفين، لاختبار المكلفين. وكان السجود زائدا ولم يكن أصليا، كان شرطا زائدا ولم يكن شرطا أصليا، لأنه يسقط بلا ضرورة، كما لو أن إنسانا مثلا صلى على ظهر الدابة خارج المصر أو داخل المصر، صلى نافلة يعني على ظهر دابة، فيسقط استقبال القبلة خارج المصر. وداخل المصر في بعض الروايات يجوز أن يصلي النافلة على الدابة فلا يستقبل القبلة. إذن يسقط استقبال القبلة بغير ضرورة، فدل ذلك على أن استقبال القبلة شرط زائد وليس شرطا أصليا. قال منها استقبال القبلة. الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته، وليست السين في استقبال القبلة للطلب، فتقول استغفر طلب المغفرة، استعطى طلب العطاء، استجلب الدواء جلب طلب جلب الدواء إلى آخره. فهنا قال السين والتاء ليست للطلب، استقبال القبلة يعني ليس المعنى طلب مقابلة الشأن أن تطلب مقابلة القبلة. قال لا. ليه؟ قال وليس السين للطلب، لأن الشرط المقابلة لا طلبها، الشرط أن تقابل القبلة وليس الشرط أن تطلب المقابلة. طيب كيف؟ وقد نص الفقهاء أنه يجب على الإنسان عندما تشتبه عليه القبلة، يجب عليه أن يطلب مقابلة القبلة، المقابلة. فكيف تقول الشرط ليس طلب المقابلة؟ طب هو الآن ما تشتبه عليه هو يطلب من الناس أن يرشدوه إلى المقابلة. قال انتبه، هنا وجوب الطلب عند الاشتباه لا لذات طلب المقابلة بل لتحصيل المقابلة. فطلب المقابلة عند اشتباه القبلة هو ليس لذاته بل لتحصيل المقابلة. قال وهو يعني استقبال القبلة شرط بالكتاب، وهو قوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع، والمراد منها من القبلة بقعتها للبناء. يعني العرفات من هذه الكعبة الآن أزيلت، حملناها ووضعناها في مكان آخر، ماذا نستقبل؟ نستقبل الكعبة التي أزلناها وجعلناها في مكان آخر، أم نستقبل البقعة؟ نستقبل البقعة، بدليل أن عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وبناها من جديد، لما هدمت الكعبة صلى الصحابة إلى جهتها. إذا والمراد منها بقعتها للبناء، حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز، لا تصح صلاته. وبعضهم قال يخشى عليه الكفر لو نوى بناء الكعبة الآن، لو نفى أن قال استقبلوا الكعبة ونوى الحجارة يخشى عليه الكفر، بل ينبغي عليه أن ينوي القبلة، يقول أصلي فرض الله مستقبلا القبلة أو الكعبة، وينوي بالكعبة القبلة لا الحجارة، ينوي بالكعبة البقعة. قال حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة. قال وإن نوى المحراب لا يجوز، وإن نوى كذلك المحراب الآن يصلي في المسجد الإسلام بعيد عن الكعبة نوى المحراب لا يجوز. واضح الكلام. قال فللمكي المشاهد للكعبة الذي يصلي في المسجد الحرام فرضه إصابة عينها أن يستقبل الكعبة هكذا فيراها اتفاقا لقدرته عليه يقينا، والفرض لغير المشاهد كما هو حالنا نحن الآن بعيدون عنها فرضنا إصابة جهتها، إصابة جهتها يعني جهة الكعبة، جهة الكعبة هو الصحيح. فليس الفرض في حقنا، الشرط في حقنا نحن غير المشاهدين أن نستقبل عين الكعبة. لذلك قال فقهاؤنا المغرب قبلة لأهل المشرق، من كانوا في المشرق قبلتهم جهة المغرب، وبالعكس من كان بالمغرب جهته المشرق، والجنوب قبلة لأهل الشمال. ذلك في سوريا لما كنا في الشام نستقبل كنا الجنوب، وبالعكس كذلك من كان في الجنوب قبلته جهة الشمال. إذن والفرض لغير المشاهد إصابة جهتها، جهة الكعبة هو الصحيح. ونية القبلة ليس بشرط، نية القبلة ليس بشرط، والتوجه إلى إيش يعني نية القبلة ليس بشرط؟ لأن استقبال القبلة هي من الوسائل، استقبال القبلة من الوسائل، والوسائل كما تعلمون لا تحتاج إلى نية. استقبال القبلة هو وسيلة لصحة الصلاة وشرط لصحة الصلاة، والوسائل لا تحتاج، يعني الشروط لا تحتاج إلى نية، كما هو الحال في الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو لا يحتاج إلى نية، فالشرط يحصل وإن لم ينوى حصوله. قال ونية القبلة ليس بشرط، والتوجه إليها إلى القبلة يغني المصلي عن النية وهو الأصح. قال وجهتها جهة الكعبة الآن، جهة القبلة كيف أحددها؟ قال هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها. إيش يعني مسامتا للكعبة؟ يعني مقابلا للكعبة، هكذا مسامتا مقابلا للكعبة أو لهوائها، من فوق أو عن اليمين أو عن اليسار، بطرف من طروف وجهه، من أطراف وجهه، تحقيقا أو تقريبا. إذا جهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا. ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها. هذا وجه الآن أخذت شق من أي خط، من أي جزء من أجزاء وجهي، وأرسلته هكذا قائما إلى أن لاقى الكعبة فشكل معها زاوية قائمة، هذا استقبال الحقيقي بالوجه. أما الاستقبال التقريبي، ومعنى التقريبي أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح وجهه مسامتا لها أو لهوائها. يعني الآن على فرض الآن الكعبة الآن هنا، أنا الآن هكذا مسامت لها تحقيقا الكعبة الآن هنا، أنا متجه إلى هذا الجهة والكعبة في هذه الجهة، أنا الآن جزء من وجهي مقابل للكعبة، جزء من وجهي مقابل للكعبة وليس كل وجهي، جزء منه. أما لو انحرفت قليلا إلى اليمين تفوتني المقابلة بالكلية فلا أكون مستقبلا الكعبة، لا تحقيقا ولا تقديرا، لا تحقيقا ولا تقريبا. وفي الواقع كلما كان كلما بعد الإنسان عن الكعبة كانت فرص مقابلته للكعبة أكثر، كانت فرص يعني المقابلة التقريبية كانت فرص مقابلته للكعبة أكثر. هنا قال ولغير المشاهد إصابة جهتها، لغير المشاهد للكعبة فرضه إصابة جهة الكعبة، البعيد والقريب سواء، ولو بمكة حتى لو كان بمكة، وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل على الصحيح، فما دام لم يراها فالمفروض عليه هو أن يستقبل جهتها كما في الدراية والتجنيس. طبعا معلوم لديكم أن القبلة هي من الأرض السابعة، أن هي من الأرض السابعة إلى العرش، فمن صلى في وادي مستقبلا جهتها كان مستقبلا جهتها، ومن صلى على قمة جبل مهما كان الجبل عاليا فهو مستقبل لجهتها وكان مستقبلا للجهة صحة، ولو صلى على القمر مستقبلا جهة الكعبة لصح استقبالها صح صلاته. قال من الشروط من شروط صحة الصلاة الوقت، للفرائض الخمس